يقول ما حكم بيع الرصيد ب 12 15 ريال مع مكتوب عليه 10 ريالات؟ اي ما في بس هذا بيع منفعه. يقول هل الشريك في سلعه مشاع طلب الشفعه؟ اي نعم الشفعه شيء، والان نحن نتكلم عن البيع صحه البيع من عدمه. يقول اذا كان شريكان في سياره وباع الشريك الاول السياره للانسان الثالث، هل الشريك الثاني الذي لم يعلم البيع يكون شريك في السياره مع الانسان الثالث؟ نعم يكون شريك معه. قال وهل إذا رفض هذا الثالث شركة الشريك الثاني يغصب ويجبر على ذلك؟ لا، المشتري له كما قلنا لكم له حق الخيار، فقال ما مدام شركة لا أنا ما أريد البيع، فله حق فسخ البيع. أما إذا قال شركة ما عندي مانع استمر في البيع، فيكون الشريك هذاك شريك، فيكون الشريك الثاني شريك للمشتري. يقول هل يجوز بيع ملك الغير المصلحة وعلمنا أن صاحب السلعة يريد بيعها؟ حتى لو علمت لابد أن يأذن كما سبق لكم، أن يكون البيع من المال يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أما حتى لو تعلم أنه يريد البيع ويرغب في البيع ما يصح لك تصرف البيع. مثل لو شخص تريد تعلم أنه شخص يريد أن يطلق زوجته ويكره زوجته، هل يصح أنك تطلقها؟ لا ما تملك. فأموال الآخرين كذلك أنت لا تملكها، إذا كنت تعرف أنه يبيع تعرض عليه تقول شخص يريد أن يشتري، إن أردت أن تبيع بع عليه، أما أن تبيع لا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمسلم يقول البيعان بالخيار، فإن صدق الشاهد وبينا وبينا بورك لهم في بيعهما، فمن شروط صحة البيع البيان. وإذا قيل ما هو دليل تفريق الصفقة في صحة في هذا وبطلان في هذا؟ الآية والحديث السابق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في الجهالة من أكل أموال بالباطل. وقول مسلم البيعان بالخيار فإن صدق وبينا، لابد من البيان فيصح في المبين ويبطل في المجهول. يقول في البيع المشاع إن باع بلا إذن الشريك كيف يأخذ البائع قسطه؟ ينتقل إليه، هذا التفصيل السابق ينتقل إليه. يقول إن باع زيد مشاع بينه وبين خالد بعشرة ريالات بدون إذنه، قلت من زيد أخذ نصيب خمسة ريالات وبقيت النقود كيف تعاد إلى سبع؟ ترد له، يعني البائع اللي بدون إذن هو يعطيه مبلغ بعد أن المشتري يعطيه هذا.